لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نتكلم في معنى يا رب من الأمور التي نشعر بها ونحن نردد يا رب معنى العزة. معنى العزة تدور حول معنى العزة، معنى الغلبة، معنى القهر، معنى الشدة، معنى القوة، معنى نفاسة الشيء، معنى علو قدر هذا الشيء. العزة سبحان الله هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، والغلبة هذه لا يعتقد فيها فقط الغلبة كجيش ولا كقوة، لكن حتى الغلبة النفسية. شعور العزة هذه في داخل الإنسان قد يكون في وضع صعب وفي وضع فيه من الذل والمهانة، ولكن في داخل نفسه تملأها العزة. فورا أحد ما فشل وشفته شاهد وخلاص ما فيش أمل، بعد ما نزف لأن الخطة كانت في رأسه، قلت يا رب تعوض علي في أخوته التانيين وتبعد عنا شر أولاد الحرام، شر الأمراض وشر الكفار، يا رب يا رب يا رب على ثلاث مرات. وبدأ فتحت المصحف وقرأت فيه ما تيسر من قرآن، وقمت صليت ركعتين لوجه الله تعالى انه ربنا يلهمني الصبر، وانا بصلي وانا بستدعي، وقلت لاولادي استدعوا وقولوا دائما يا رب يا رب يا رب. العزة هي احساس يملأ القلب ويملأ النفس، تملأ بالاباء بالشموخ بالاستعلاء بالارتفاع، لانها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، حيث أن بالعزة ترتفع النفس عن مواضع المهانة، عن التستغني عن الأهواء، عن الطمع، لا تسير إلا وفق منهج الله سبحانه وتعالى، فتحصل على هذه العزة. ترى أن ما دون منهج الله سبحانه وتعالى هو شيء ضعيف، هو شيء بسيط، هو شيء لا يسوى، فنجد الشعور هذا في الداخل شعور العزة، وتلحق العزة حتى في التصرفات، حتى في الأعمال. جابلون الجيران أسسها هيك، قالوا احنا فكرنا عنكم كل شيء، يعني نكب الدار عليكم وانتم في البيت. تأني ربنا سبحانه وتعالى نطقني، مع اني انا طالعا من البيت وكان عندي احساس انه زكريا موجود في المنطقة كلها. فمن حديث الناس ما سألوني وقالوا لي مين في الدار ومين ما كانش في الدار، قلت لهم دوروا على زكريا تلاقوه تحت الرجل، وانا كان عندي احساس سبحان الله قبل ما اطلع انه زكريا مش موجود في المنطقة. قال لي ولا ما فيش مش عارف، قلت لهم زي ما بقولكم دوروا على زكريا تلاقوه تحت الرجل. وفعلا يعني لقوه مستشهد يعني في الشجر ايش، ولكن بعد ما هم تاكدوا انه طخت عليه كبطه مستشهد نعلت في الدار زي على بلوك وزي على احجار وشي زي كده. ذبحوني من وريد الوريد وسقوني المر في كل صعيد، مزقوا زوجي فلم اعبأ به ومضوا نحو صغيري ووحيدي، فارسوا الحربة في أحسائي، فغدت تكبير أصداء نتيجي، فارسوا الحربة في أحسائي، فغدت تكبير أصداء نتيجي، تكبير أصداء نتيجي. فالمؤمن يجب أن يظل عزيز قوي، وأن يثبت على مبادئه وعلى عقائده، ما يخيف شيء، لا يخيف التعب ولا الألم ولا الجهد، ولا حتى لما تضعف الطاقة، فهو واثق من الله سبحانه وتعالى، مربوط الأسباب بالله القوي القادر. حتى لو شاء الله سبحانه وتعالى له أي لون من ألوان الاختبار والابتلاء تحمله، راضي صابر محتفظ بعزته، محتفظ بكرامته، محتفظ بشهامته، موقن بأن احتمال الألم خير وألف مرة من التخاذل والاستسلام. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يكافئهم الله عز وجل؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قد رجعنا راية خاصفة بعد أيام الضياع والشرود، ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي. إنها الجنات تزغي سمنا عز إلا من سرايير الشهيد. إنها الجنات تزغي سمنا عز إلا من سرايير الشهيد. عز إلا من سرايير الشهيد. عز إلا من سرايير الشهيد. والله الذي لا إله إلا هو أني أغبطه على أن سبقني بالشهادة. تنافسنا تسابقنا فسبق الولد أباه، علمته فسبق التلميذ أستاذا، ربيته فسبق المربى مربي. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما أخذ، والحمد لله على ما أبقى، ولله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يقتضي أن يكون أهل الإيمان أعزاء. فكأن هذه الآية تفهمنا من كتاب الله عز وجل أن المؤمنين يجب أن يتعلموا إباء الضيم، وهذا خلق يفيد معنى الاستنفاق بالعزة والقوة وعدم القبول بالمذلة بالمهانة ولا بالهوان. كذلك تملأ هذه الآيات أسماع المؤمنين بحديث القوة والعزة، فإذا ما سيطر عليهم اليقين بعزة ربهم سبحانه وتعالى واستشعروا القوة في أنفسهم واعتزوا بمن له الكبرياء وحده سبحانه وتعالى، رفضوا الهوان. حتى حين يأتيهم الهوان من أي مخلوق نجدهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإن جاءتهم القوة من أي إنسان ومن أي جهة نجدهم يتجهون إلى واهب القوة سبحانه، واهب القدرة عز وجل، يرجون منه العزة وينتظرون العزة من عزة الرحمن سبحانه وتعالى. كما تسلط علينا الاحتلال فقام بعدة جرائم، من أهم هذه الجرائم أنه قام بتجريف الأراضي الزراعية في مناطقنا، وهي تعتبر شريان الشريان الحيوي للمزارع الفلسطيني أو للمواطن الفلسطيني. أما كان منا إلا أن قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صمدنا وصبرنا واحتسبنا واستعنا بالله العلي العظيم. سمروا بيتي وهل بيتي هنا، إن بيتي خلف هاتيك الحدود، وبني فان على تلك الربا يلثم العطر على حمر الورود. ونضى الغاصب في أسلائنا، ونضى الغاصب في أسلائنا، غير أنا لم نزل سمر الجنود. ونضى الغاصب في أسلائنا، غير أنا لم نزل سمر الجنود. يقول ابن كثير رحمه الله: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا وفي الآخرة فليلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فثقوا بنصر الله عز وجل، ثقوا بنصر الله ولا تترددوا. عدوكم في غيظ، في غيظ، في جنون، لا يدري ما يفعل، في حيرة من أمره، وهو يرى ثباتكم وإصراركم وصمودكم. فنصته قتلته وبدأ ينزف مكانت أمامي، قال لي يا رب اللهم أجرني في مصابتي وابدلني خيرا منك. كانت برضو زوجتي واقفة معه وقالت يا رب، رفعت ايديها قالت يا رب نزل الصبر على قلبي. وبنت إلي كمان 15 سنة كانت بالجنب مني، احنا الثلاثة كنا شايفين المنظر، واخوة الشهيد برضو كلهم نطقوا الكلمة هذه يا رب. انا ما قدرتش اصله بيده عني، هو 10-15 متر ما قدرت اصله من الجسد. فاولادي نفسه قلت لهم قولوا يا الله. والله اقول لهم ينظروا، ينظروا لها الشباب ولها الاطفال اللي تتقتل، ينظروا لفلسطين بالذات لغزة، نظروا لها نظرة يعني يريد تكون نظرة من عندهم شفقة بالناس. نقول حاجة ثانية، لأن هذه فلسطين ملك للجميع، هذه فلسطين أرض وقف للجميع، لجميع المسلمين مثل فلسطين لحالها. أنا بقول لهم يصحوا، يصحوا من السباس اللي هم فيه، سباس عميق، والله سباس عميق. بقول لهم ينظروا، ينظروا الشباب اللي بتفوت لحتى الآن حوالي 70 شهيد، إذن بالأطفال اللي بتستشهد في السراير، في سرايرها، إذن بالنساء، إذن بالبنات اللي بتستشهد في بيوتها. انظروا، انظروا لفلسطين، هذه الأقصى مش إلنا لحالنا، الأقصى للجميع. فلسطين أرض وقت لجميع المسلمين. ما يفكروا إن الأم الفلسطينية بتضحي بإذنها إنها رقيق، لا، إحنا ربنا زي ما ربنا، زي ما بربنا أطفالهم وزي ما بربنا أولادهم. أنا ربيته 10 سنين لحاله، أبوه كان مسجون 10 سنين ربيته، كنت الأم والأب له، وأغلى شيء كان عندي في الوجود، والحمد لله نحتسبه عند الله شهيد. هذا ما نراه اليوم في غزة، نقص في الأموال والأنفس والثمرات، التعب والمشقة والمعاناة. اللهم اللهم إن ولدي هذا أعز علي من كل شيء في هذه الدنيا إلا دين الله، اللهم إني عنه وعن طريقه وجهاده لراض، وربيته على ذلك وسابقته فسبقني، فارض عنه يا رب. Thank you.